إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة البقرة قال ربنا جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتتعلق نفوسكم أيها المسلمون تعلقا قويا أن يصدقكم اليهود بما تخبرونهم متبعين لكم، وقد كان علماؤهم يسمعون التوراة ويعقلونها ثم يغيرون كلام الله بتبديل ألفاظ بألفاظ أخرى وبالزيادة أو النقص على النص المنزل لتعطي دلالات توافق ما يريدون على خلاف المعنى المراد منها في التنزيل الرباني، وبتأويلها التأويلات الباطلة والتفسيرات الفاسدة بحسب أهوائهم وشهواتهم، من بعد ما علموا صحة كلام الله ومراده فيه، وهم يعلمون فساد مخالفته، ويعلمون أنهم مبطلون كاذبون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. وإذا لقي هؤلاء اليهود الذين آمنوا قالوا بلسانهم آمنا بالذي آمنتم به وإن صاحبكم لصادق وإنا نجد نعته في التوراة، وإذا اجتمع منافق اليهود إلى رؤسائهم منفردين بهم مائلين إليهم لامهم الرؤساء على ذلك وقالوا: أتحدثون المؤمنين بما فتح الله عليكم من فهم معاني نصوص توراتكم في صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه حق وصدق، ليخاصمكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويحتجوا عليكم بقولكم وتكون لهم الحجة عليكم عند ربكم يوم القيامة، أليست لكم عقول تمنعكم من أن تحدثوهم بما يكون لهم فيه حجة عليكم؟ لا تتوقعوا أيها المؤمنون، بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم، أن يؤمنوا ويستجيبوا لكم، وقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل عليهم في التوراة ثم يغيرون ألفاظها ومعانيها بعد فهمهم لها ومعرفتهم بها وهم يعلمون عظم جريمتهم من تناقضات اليهود ومكرهم، أنهم إذا لقي بعضهم المؤمنين اعترفوا لهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته وهو ما تشهد له التوراة، ولكن حين يخلو اليهود بعضهم ببعض يتلاومون فيما بينهم بسبب هذه الاعترافات، لأن المسلمين يقيمون عليهم بها الحجة فيما صدر عنهم من الاعتراف بصدق النبوة. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن بعض قلوب العباد أشد قسوة من الحجارة الصلبة، فلا تلين لموعظة ولا ترق لذكرى، وأن الدلائل والبينات وإن عظمت لا تنفع إن لم يكن القلب مسلما خاشعا لله. وقد كشفت الآيات حقيقة من طوت عليه أنفس اليهود، حيث توارثوا الرعونة والخداع والتلاعب بالدين، فهذه صفاتهم وكأنها ملازمة لهم لا تنفك عنهم ولا ينفكون عنها. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ أيلومونهم على تحديث المؤمنين بما في التوراة مخافة المحاجة؟ ولا يعلم اليهود أن الله يعلم ما يخفون وما يظهرون، فيظهر للمؤمنين ما يخفونه بواسطة الوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فتحصل المحاجة ويقع التبكيت، فأي فائدة لهم في اللوم والعتاب؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ويوجد فريق من أحبار اليهود منافقون نفاق مكر وكيد، ومنهم أميون جهلة لا يحسنون الكتابة ولا القراءة، جاهلون بالدين وبدلالات نصوص كتبهم، لا يعلمون كتاب التوراة إلا أكاذيب مختلقة سمعوها من علمائهم فتقبلوها على التقليد والتعصب الأعمى. وإنهم لفرط جهلهم لا يعلمون إلا ما يكون فيه إرضاء لأمانيهم وتحقيق لرغباتهم، ولا يدركون التكليفات والأحكام، ولا يعلمون المواثيق التي أخذت عليهم، وما هم إلا يظنون ظنا متجددا مستمرا من غير أن يصلوا إلى مرتبة العلم. فأنا يرجى منهم الإيمان المؤسس على قواعد من اليقين المحض. فطمعكم أيها المؤمنون في إيمان جمهور اليهود لأجل دعوتكم وحرصكم على هدايتهم، طمعكم هذا في غير محله، لأن الظاهرات الاجتماعية تدل على أن هداية جمهورهم أمر ميؤوس منه ولا مطمع فيه. فوجهوا جهودكم الدعوية لمجتمعات أخرى يكون بذل المجهود فيها أنفع وأجدى. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإذا كان الأمر كذلك فهلاك عظيم وعذاب جسيم وفضيحة وخزي لأحبار السوء من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم تبعا لأهوائهم لإثبات ما يريدون إثباته ومحو ما يريدون محوه، ثم يقولون لأتباعهم الأميين هذا من عند الله ليأخذوا ثمنا قليلا من مال أو منافع أو مصالح دنيوية، مقابل هذا الذي يقدمونه ويبذلونه من مكتوبات أيديهم المفتريات على الله، فلهم عذاب أليم وفضيحة وحسرة بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيديهم، ولهم عذاب أليم وفضيحة وحسرة بسبب ما يكسبون من ثمرات افترائهم على الله. وفي الآية تحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع، فكل من بدل وغير أو ابتدع في دين الله ما ليس منه فهو داخل تحت هذا الوعيد الشديد والعذاب الأليم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال الذين يكتبون الكتاب بأيديهم من اليهود لن تمسنا النار في الآخرة مسا خفيفا إلا أياما قليلة العدد ثم يزول عنا العذاب. قل يا رسول الله، منكرا على اليهود تلك الدعوة المزعومة، اتخذتم عند الله موثقا ألا يعذبكم في النار إلا هذه المدة المحدودة القليلة فلن يخلف الله وعده؟ وقد ثبت أنه لا دليل لكم، بل إنكم تقولون على الله ما لا تعلمون، فكيف تفترون مثل هذا الافتراء على الله؟ بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ليس الأمر كما تقولون وتتمنون، فهي أماني خادعة، وستمسكم النار مخلدين فيها أبدا. فمن ارتكب الآثام حتى صارت حالا ثابتة قائمة وأحدقت به خطيئاته الاعتقادية والسلوكية من جميع جوانبه فأسقطته في الكفر وسدت عليه مسالك النجاة، فأولئك البعداء عن مجالات الرحمة بسبب كفرهم، هم أصحاب النار الملازمون لها ملازمة دائمة لا تنقطع. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعبروا عن صحة إيمانهم الإرادي الاعتقادي بالأعمال الصالحة أولئك الفضلاء رفيعوا الدرجة، يلازمون الجنة في الآخرة ملازمة دائمة لا تنقطع. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم عهدا شديدا في التوراة يشتمل على 8 أمور وهي مذكورة في هذه الآية الكريمة. فهذا العهد الذي أخذه الله جل وعلا على بني إسرائيل يشتمل على 8 أمور. أولها، لا تعبدوا غير الله، وذلك بالإيمان به وبرسله والعمل بما أنزل في كتبه. والأمر الثاني، أحسنوا إلى الوالدين بمعاشرتهما بالمعروف والتواضع لهما والقيام بما أوجبته الديانة لهما من حقوق لما لهما من فضل الولادة والعطف والتربية. والأمر الثالث، أحسنوا إلى القرابة بالقيام بما يحتاجون إليه بقدر الاستطاعة. والأمر الرابع أحسنه إلى الأيتام الذين مات آباؤهم في الصغر دون سن البلوغ لقصور أيديهم وضعفها عن الكسب. والأمر الخامس أحسنه إلى المساكين الذين يكشفون بالمسكنة الظاهرة حالة فقرهم. أحسنوا إليهم بإطعامهم وإعطائهم حقهم وسد حاجاتهم. والأمر السادس قلنا لهم في الميثاق وقولوا للناس حسنا أي قولوا للناس كلاما حسنا طيبا. والأمر السابع واضبوا على أداء الصلاة المفروضة بشروطها وأركانها وسننها وآدابها مع الخشوع والمراقبة لله، فإن إقامتها وجعلها مستقيمة لا يتم إلا بذلك. والأمر الثامن أعطوا الزكاة المفروضة طيبة بها نفوسكم ابتغاء وجه الله. ولما أمرهم الله تعالى بهذه التكاليف الثمانية أخبر عنهم أنهم ما وفوا بذلك وتولوا عن العهد إلا قليلا من الذين آمنوا منهم، وهم قوم عادتهم الإعراض وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق وتركها جملة وتفصيلا من غير أن يقبلوا منها شيئا. فهذه طباعهم وهذه صفاتهم. اذكروا يا بني إسرائيل العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم بأن توحدوا الله ولا تعبدوا معه غيره، وبأن تحسنوا إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين والمحتاجين، وبأن تقولوا للناس كلاما حسنا طيبا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بلا غلظة ولا شدة، وبأن تؤدوا الصلاة تامة على نحو ما أمرتكم، وبأن تؤتوا الزكاة بصرفها لمستحقيها طيبة بها أنفسكم، فما كان منكم بعد هذا العهد إلا أن انصرفتم معرضين عن الوفاء بما أخذ عليكم. ومن فوائد هذه الآيات بعض أهل الكتاب يدعي العلم بما أنزل الله، والحقيقة لا علم له بما أنزل الله، وإنما هو الوهم والجهل. من أعظم الناس إثما من يكذب على الله تعالى ورسله فينسب إليهم ما لم يكن منهم. بر اليهود وأضلهم ما خصهم الله به من النعم، فظنوا جهلا منهم بالله وحكمته ألا يعذبهم بعدما أنعم عليهم بتلك النعم. ما عظم المواثيق التي أخذها الله تعالى على اليهود وشدة التأكيد عليها، لم يزدهم ذلك إلا إعراضا عنها ورفضا لها. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا لا يسفك بعضكم دماء بعض ولا يخرج بعضكم بعضا من مساكنه ولا يؤذي دار جاره حتى يلجئه إلى الخروج من داره تخلصا من شره، لأنكم أمة متواصلة متآزرة بحيث يعد قتل الرجل لغيره قتلا لنفسه ويعد إخراجه من منزله إخراجا لنفسه، ثم اعترفتم على أنفسكم بهذا العهد وأنه حق. وأنتم يا معشر اليهود تشهدون على صحة هذا الإقرار الذي صدر عن أجدادكم وأسلافكم وتؤمنون بصدقه، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم

ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وحين جاءهم القرآن من عند الله جل وعلا مصدق لما معهم من التوراة من الأوامر والنواهي والمواثيق التي أخذت عليهم وبصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانوا ينتظرون بعثته ويتوقعون مجيئه جحدوه وأنكروا نبوته بدل أن يذعنوا للحق الذي عرفوه. وكان اليهود قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلبون من الله النصر على مشرك العرب بالنبي العربي المبعوث في آخر الزمان ويقولون سنتبعه ونقاتلكم معه. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرفوا صفته معرفة تامة كفروا برسالته صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عن دعوته بغيا وحسدا لأنه لم يأتي من بني إسرائيل بل جاء من العرب أولاد عمهم إسماعيل وهم يعلمون صدق رسالته بشهادة صفاته المنوه بها في كتبهم. وإذا كانوا قد كفروا بما علموا علما جازما مطابقا للواقع فإبعادا وطردا من مواقع رحمة الله وخيراته الباقية منصبا على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس الشيء الذي أخذوه وبذلوا مقابله أنفسهم فدفعوها لنقمة الله وغضبه عليهم وعذابه إذ استبدلوا الكفر بالإيمان ظلما وحسدا تجاوزوا به الحد إلى الكفر الذي يجعلهم خالدين في عذاب الله لأجل تنزيل الله من فضله القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم واختياره للرسالة الخاتمة الخالدة وهو من العرب من ولد إسماعيل لا من ولد إسحاق كما كانوا يحبون أنانية عرقية فرجعوا بغضب من الله عليهم محمول على غضب آخر بتضييعهم التوراة وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وشناعاتهم الكثيرة التي كانت ملازمة لكثير منهم قبل البعثة المحمدية وللجاحدين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم عذاب مذل يهانون فيه جزاء كفرهم وكبرهم واستعلائهم الكاذب. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قال بعض المسلمين لهؤلاء اليهود آمنوا بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نحن نؤمن بالتوراة وما أنزل على أنبيائنا فوحي الله حكر علينا ويكفرون بما بعده من الكتب والقرآن حق ثابت أنزله الله مصدقا لما معهم من التوراة. فلو كانوا يؤمنون بما أنزل الله على أنبيائهم حقا لآمنوا بالقرآن الذي صدقها فيما اشتملت عليه من البشارة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قل لهم يا رسول الله إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم من ربكم وتتعصبون لأنبيائكم وتؤمنون بهم وحدهم فلأي شيء تقتلون الأنبياء الذين بعثهم الله إليكم قبل محمد صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة مع ادعائكم الإيمان بالتوراة فقد نهيتم فيها عن قتل الأنبياء فما كان منهم في ماضيهم وحاضرهم يتنافى مع ادعائهم الإيمان وفي ذلك تنديد بهم وبيان أنهم لم يؤمنوا بالكتاب الذي جاء مصدقا لما معهم كما أنهم لم يؤمنوا بما عندهم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ونقسم مؤكدين لكم أن موسى جاءكم بالدلالات الواضحات والمعجزات الباهرات ثم بعد مدة اتخذتم العجل الذي صنعه لكم السامري إلها تعبدونه من بعد خروج موسى عليه السلام إلى الميقات وأنتم ظالمون بوضع العبادة في غير موضعها وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين واذكروا يا معشر اليهود حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا على العمل بالتوراة ورفعنا جبل الطور فوق رؤوسكم بخافة لكم وإنذارا بحلول عقاب الله وغضبه عليكم إذا لم تستجيبوا للأمر وقلنا لكم اعملوا بالتوراة بجد وعزم واجتهاد واستجيبوا وأطيعوا فيما أمرتم به وإلا أسقطنا الجبل عليكم قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك فقلوبكم جافية معرضة فانطقوا بحالكم من الإصرار على المعصية واختلط حب عبادة العدل حتى خلص إلى قلوبهم ورسخ فيها وتشربت وخالطته مخالطة تامة كما يتشرب الثوب الصبغة ويتلون بلونه ويخالط أجزاءه بسبب كفرهم بالله تعالى المستكن في قلوبهم فحبهم البالغ للعدل ناشئ من كفر سابق فهو كفر على كفر قل لهم يا رسول الله بئس الشيء الذي يدعوكم إليه إيمانكم قتل الأنبياء وعبادة العجل إن كنتم مصدقين كما زعمتم بالتوراة والواقع أن التوراة لا تسيغ شيئا مما أتيتم به فما أنتم بمؤمنين اذكروا حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا باتباع موسى عليه السلام وبقبول ما جاء به من عند الله ورفعنا فوقكم الجبل تخويفا لكم وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم من التوراة بجد واجتهاد واسمعوا سماع قبول وانقياد وإلا أسقطنا الجبل عليكم فقلتم سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا وتمكنت عبادة العجل في قلوبهم بسبب كفرهم قل أيها النبي بئس الذي يأمركم به هذا الإيمان من الكفر والإعراض عن أمر الله إن كنتم مؤمنين لأن الإيمان الحق لا يكون معه كفر وإعراض من فوائد هذه الآيات أن اليهود أعظم الناس حسدا حملهم حسدهم

وليسوا من الدين في شيء، وقد أثبت الله عليهم خلق نقض العهود والمواثيق بدلالة الصيغة المقتضية معنى تكرار ذلك منهم. وهذا الفريق الذي ينبذ عهده فيهم هو الفريق الأكثر الذي يغلب عليهم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاء اليهود رسول بالغ أقصى درجات الفضل من عند الله سبحانه الذي أنعم عليه بالنعم المتوالية، مصدق لما معهم من التكليفات الكثيرة التي جاءت في المواثيق التي أخذها الله عليه، وجاء على الوصف الذي ينطبق على صفة الرسول المبشر به في التوراة. لما جاء اليهود رسول هذه صفته، طرح علماء اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوراة ونبذوا كتاب الله ورفضوها عن علم ومعرفة، وأصروا على إنكار نبوته صلى الله عليه وآله وسلم مكابرة وجحودا، كأن ذلك الفريق المدبر عن كتاب الله لا يعلمون أنه كتاب الله تعالى وأنه صدق ووحي. من كان معاديا لله وملائكته ورسله، معاديا للملكين المقربين جبريل وميكائيل، فإن الله عدو للكافرين منكم ومن غيركم. ومن كان الله عدوه فقد عاد بالخسران المبين. ولقد أنزلنا إليك أيها النبي علامات واضحات على صدقك فيما جئت به من النبوة والوحي، وما يرحد بها مع وضوحها وبيانها إلا الخارجون عن دين الله. ومن سوء حال اليهود أنهم كلما أخذوا على أنفسهم عهدا، ومن جملته الإيمان بما دلت عليه التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، نقضه فريق منهم. بل أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة، لأن الإيمان يحمل على الوفاء بالعهد. ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول من عند الله موافق لما في التوراة من صفته، أعرض فريق منهم عما دلت عليه وطرحوها وراء ظهورهم غير مبالين بها، مشابهين حال الجاهل الذي لا ينتفع بما فيها من الحق والهدى فلا يبالي بها. ومن فوائد هذه الآيات، المؤمن الحق يرجو ما عند الله من النعيم المقيم، ولهذا يفرح بلقاء الله ولا يخشى الموت. حرص اليهود على الحياة الدنيا حتى لو كانت حياة حقيرة مهينة غير كريمة، أن من عاد أولياء الله المقربين منه فقد عاد الله جل وعلا. إعراض اليهود عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعدما عرفوا تصديقه لما في أيديهم من الكتب، هذا أمر قد وقع وهو واقع حتى يرث الأرض ومن عليها من خلقها، أن من لم ينتفع بعلمه صح أن يوصف بالجهل، لأنه شابه الجاهل في جهله، وهذا هو جهل العمل. فجهل العمل أن يكون المرء عالما ثم إنه لا يعمل بعلمه، فهذا جاهل، وهو منزل منزلة الجاهل حيث شابه الجاهل في عدم الانتفاع بعلمه، بل هو مسؤول مسؤولية أعظم من مسؤولية الجاهل الذي لم يعمل ولم يعلم أصلا. وأما هذا فعلم ولم يعمل. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان

وطاعة الله ورسوله، والله تعالى يختص بحمل نبوته ورسالته من يشاء من عباده، ويتفضل بالإيمان والهداية على من أحب من خلقه رحمة منه لهم، وهو أعلم حيث يجعل رسالته وحيث يجعل هدايته أيضا. والله سبحانه صاحب العطاء الواسع الكثير على خلقه، وليس لأحد سابقة استحقاق عليه جل وعلا، فالفضل له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فإحسانه على بعض عباده من محض فضله، وحرمان بعضهم لمشيئته وحكمته. يوجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختيار الألفاظ قائلا لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة راعنا، أي راعي أحوالنا، لأن اليهود يحذفونها ويخاطبون بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقصدون بها معنى فاسدا، فنهى الله عز وجل عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، سدا لهذه الذريعة، وأمر عباده أن يقولوا بدلا عنها: انظرنا، أي انظر إلينا وتمهل بنا وارفق بنا وعلينا، وهي كلمة تؤدي المعنى بلا محذور. وللكافرين بالله عذاب مؤلم موجع. ما يحب الكفار أيا كانوا أهل كتاب أو مشركين أن ينزل الله عليكم أي خير من ربكم، قليلا كان أو كثيرا، والله يختص برحمته من النبوة والوحي والإيمان من يشاء من عباده، والله صاحب الفضل العظيم، فلا خير يناله أحد من الخلق إلا منه. ومن فضله بعث الرسول وإنزال الكتاب. من فوائد هذه الآية أن من أعرض عن الهدى مع علمه به عاقبه الله باتباع الباطل والعمل به. سوء أدب اليهود مع أنبياء الله، حيث نسبوا إلى سليمان عليه السلام تعاطي السحر فبرأه الله منه وأكذبهم في زعمهم. السحر له حقيقة وتأثير في العقول والأبدان، والساحر كافر على تفصيل، وحكمه القتل. لا يقع في ملك الله تعالى شيء من الخير ولا الشر إلا بإذنه وعلمه جل وعلا. الإيمان وتقوى الله تعالى خير ما يدخره المرء لنفسه، سد الذرائع من مقاصد الشريعة، فكل قول أو فعل يوهم أمورا فاسدة يجب تجنبه والبعد عنه. الفضل بيد الله تعالى، هو الذي يختص به من يشاء برحمته وحكمته. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يفتح لنا في القرآن فتحا مباركا، وأن يفهمنا معانيه، وأن يحملنا آياته حتى نؤديها على النحو الذي يرضيه، وأن يجعلنا من المنزجرين بزواجره، المتعظين بمواعظه، المستفيدين من آياته وأحكامه، القائمين بأحكامه وأوامره، المجتنبين لنواهيه، الواقفين عند حدوده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.